الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى ليزوكن راكن ليزوكن راكن ختان بو إسلام في داكن يزيد تغول يزيد تغول لجزلايا هريشي وسر هريشي وسر إسلام هنايا هريشي وسر هريشي وسر إسلام هنايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى دكا أفغانبو دكا أفغانبو دكا أفغانبو ومرو بغدايا قدسي بيروزم قدسي بيروزم لازن زيرايا مصحف شريف مصحف شريف بارا بارا بو بجي وشيخوا بجي وشيخوا صليب همايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى رولي مسلمان رولي مسلمان لا بر توحيدي يا لا زندانا يا لا زندانا يا كجرايا مستضعفك برولي خدا خيا أيوبي خيا أيوبي تاكو كينايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى لتالي رشي لتالي رشي لتالي رشي خاج فرستانا نالو هوارا نالو هوارا نالو هوارا لهم ولايا زامم خيدك ريد زامم خيدك ريد بعد زمرتا كسام هدك كسام هدك لبش خاج فرست الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أقصى